حديث هزار شصد دوازد عن أبي هريرة رضي الله عنه كس أبو هريرة خدج رازبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري عليه الصلاة والسلام يقول أتاكم أهل اليمن خلق يمن هاتنا نكوة هم أرق أفئدة أفئدة وان إش همية طنك ترم بحسي أوي جرم كيا أو السردن فأف جرم كيها جلك ينرم وألين قلوبا ودلت وان إش دلت يدي اتنرم ترم الإيمان يمان إيمان الزفرة بو يمن والحكمة يمانية حكمجك تجهشتنا الديني دا أوجك يمانية الزفرة بو يمن والفخر فخر فخر جاء في يمرو بتنفس أخو دخو مظن بكت معجب بتن بنفس أخو والخيلاء مرو بخو مظن بكت هأفهر دو تشتتها في أصحاب الإبل يتناف خدانة حشترادا والسكينة نرمتي رحتي والوقار تواضع مرفقو بشكينة يما قلبت في أهل الغنم يتناف خدانة فضيلة.